هذه الفرش التي حدثت أخيرا في المساجد وصار لها خطوط لاستقامة الصدور، هل نقول هذا بدعة؟ لا، لأن هذا وسيلة لاستواء الصدور، والأمثلة على هذا كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.